ومنهم من يعتقد ويقول: لا أدري كيف أثبت لله يدا، وهو القائل: بل يداه مبسوطتان، كيف تعلو أمة وفيهم من يعلق تصرفاته على العرافين وعلى الكهان وعلى بعض الجرائد مما يوجد فيها بعنوان حظك اليوم؟ إخواني معشر المسلمين، لا بد من المواجهة مع أنفسنا، ولا بد من الصراحة والوضوح حتى يتسنى لنا معرفة أين الخلل، ومن ثم نسعى في الإصلاح. قلنا تربية عقدية، تربية إيمانية، تربية جسدية. فإذا اختل المسلم في واحدة من هذه الأنواع وما يتفرع منها، سيصبح عضوا خاملا في المجتمع وجوده شر من عدمه. إخواني معشر المسلمين، نبدأ اليوم إن شاء الله في أول معلم من معالم التربية، وهو أساسها، ومنه تتفرع كل المعالم كما سوف يأتينا. وحقيقة الأمر أن هذا المعلم الذي سأستعين بالله وأبدأ به من أعز المعالم وأصعبها حديثا، لا لكونه الأدلة الشرعية الدالة عليه قليلة أو فقيرة أو منعدمة، لا، ولكنه يحتاج إلى إيضاحه وإلى بيانه وإلى تعليمه إلى أئمة وعلماء. وما أجاد أحد في هذا المعلم على حد علمي كشيخ الإسلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، فقد أجاد وأفاد في هذا المعلم دون غيره من أئمة الإسلام، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وعليه من أراد أن يتوسع في هذا المعلم الذي هو الأساس لبقية معالم التربية، يستعين بالله ابتداء ويذهب إلى مصنفات الإمام ابن القيم، وما كثرتها كلها تكلم وأجاد وأفاد فيها بما أعيا من أتى من بعده أن يأتي بمثل ما أتى به الإمام. إخواني معشر المسلمين، هذا المعلم بعنوان تعظيم الرب عز وجل، أول معلم وهو الأساس، ومنه تتفرع كل المعالم. نتربى كيف نعظم ربنا، أو كيف يعظم ربنا في قلوبنا. وعليه إذا فتشت لما يسوف المسلم التوبة، ولما يتكاسل المسلم عن فعل المأمور ويبادر إلى فعل المحظور، لما يتوانى عن فعل الطاعات، لما يجترئ على حرمات الله، إن نظرت بشيء من الدقة والتمحيص لن تجد إلا جوابا واحدا شافيا كافيا، وهو عدم تعظيم الرب التعظيم اللائق به عز وجل. ومن أجل هذا تجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو معلوم من سيرته العطرة، مكث 10 سنوات و3 في العهد المكي يربي الصحابة على هذا الأمر، كيف يعظمون ربهم وكيف ينزلونه المنزلة اللائقة في قلوبهم عز وجل. فلما رسخ في قلوب الناس التعظيم وثبت وأصبح كالجبال الرواسي، كان أيسر ما يكون أن يأتيهم الأمر من الرب فيمتثلون، لأن الذي يأمرهم هو الذي عظموه، الذي ينهاهم هو الذي بدلوه وقدروه حق تقديره. انتبهوا معشر المسلمين، فهذا المعلم بالذات إن أعد فيه الكلام وكررناه وزدناه لن يزيده التكرار إلا حلاوة وطلاوة حتى يرسخ في قلوبنا. هذا المعلم أعني تعظيم الرب سيدور حول عدة محاور. المحور الأول، ما معنى التعظيم؟ المحور الثاني، ما مكان التعظيم في البدن؟ المحور الثالث، كيف يتربى المسلم على تعظيم الرب؟ وخد بالك هذه المحاور الثلاثة ستأتينا في كل معالم التربية. يعني مثلا الله عز وجل رزقك بغلام أو بجارية فاستعنت بالله أنت وأمها وأردت أن تربوا هذا الغلام وتلك الجارية على الصدق وعدم الكذب، ماذا تصنع أنت وأمها؟ تبدأ تشرحان للغلام والجارية إيه معنى الصدق وإيه معنى الكذب، فإذا استوعبه تقول له أصدق وإياك أن تكذب، وتبدأ طوال حياتك تتابعه تماما كما سوف نفعل. يبقى إيه معنى التعظيم؟ علشان كده في اللقاء الماضي وفي هذا المكان قلت لكم يا أخوانا في خلال سلسلة أكل الحرام يوجد الكثير وما زال يأكل. لما؟ هل لا يعرف النص؟ من من أمة محمد أو من ديار مصر لا يعلم أن السجائر حرام؟ لا أحد. من لا يعلم أن المآتن بدعة وضلالة؟ لا أحد. ومع ذلك يبيع ويشتري ويشاري، لما؟ أذكركم بقول عائشة رضي الله عنها في اللقاء الماضي عند البخاري، أول ما أنزل الله عز وجل من القرآن آيات من قصار المفصل فيها ذكر الجنة والنار، ثم أكملت الحديث. نبدأ إن شاء الله. وكما ذكرت أيضا في اللقاء الماضي، معالم التربية عزيزة وإن شاء الله ميسورة، ميسورة على من استعان بالله وكان من أعماق قلبه ينوي أن يتربى، وعزيزة بل صعبة على من كان غير ذلك. فاستعن بالله عز وجل وكن صادقا مع نفسك واكشف عوار نفسك أمام نفسك وجاهد نفسك، لأن النفس البشرية حيرت علماء الأرض، تصل إلى الذروة في كل فضيلة كالأنبياء، وتصل إلى الدنو والسفل في كل رذيلة كأبي جهل وأبي لهب، وهي نفس واحدة. العنصر الأول أو المحور الأول معنى التعظيم. التعظيم مصدر عظم، يعظم تعظيما أي فخمه وبجله، وهي مشتقة من العين والظاء والميم التي تدل على الكبر والقوة، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. طيب المحور الثاني، ما هو مقر التعظيم من جوارح البدن؟ الجواب بإجماع أهل العلم أن التعظيم مقره في القلب، فإذا عظم الإنسان إنسانا أي في قلبه وعليه، إذا ثبت التعظيم في القلب ولو قليل لابد أن يظهر له أثر على الجوارح وعليه. من ادعى التعظيم في قلبه ولم يظهر له أثر على الجوارح فادعاؤه كاذب، وعلى فرض أن ادعاءه فيه شيء من الصحة فإن التعظيم الذي في قلبه لا ينفعه تماما، كما يزعم البعض أن من كان في قلبه إيمان وهذا الإيمان الذي في قلبه لم يظهر له أثر على جوارحه قط فلم يعمل خيرا قط، زعم أن هذا الإيمان الذي في قلبه ينجيه من الخلود في النار، وهذا خطأ محض، بل الذي ينجي صاحبه من الخلود في النار إيمان ظهر أثره على الجوارح بغض النظر حجم الأثر الذي ظهر. كذلك التعظيم، عندك تعظيم للرب وتعظيم للنبي وتعظيم للنص، أين أثر هذا التعظيم على جوارحك؟ لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول معنى كلامه: ويستحيل أن يوجد مسلم على وجه الأرض نطق بالشهادتين ويبقى طوال عمره لم يصلي لله صلاة ولم يسجد لله سجدة، إن وجد فدليل على كفره، طوال عمره لم يعمل خيرا قط ولم يصلي ركعتين ولا يسجد سجدة، وتزعم أن في قلبه إيمان ينجيه من الخلود في النيران، هذا والله هو عين الضلال وعين الخطأ على شريعة الإسلام. يبقى المقر التعظيم في القلب، لأننا إن شاء الله من خلال المعالم هنبدأ نطرح بعض الأسئلة بين الحين والحين: ما برهانك لنفسك على أن نفسك تعظم ربك؟ لابد أن تأتي ببرهان وببينة، فإن الدعاوى بغير أدلة ولا براهين أحق وأولى بالبطلان. المحور الثالث: كيف نعظم ربنا، وبمعنى أدق كيف يتربى المسلم على تعظيم الرب؟ أضرب مثلا من الواقع ولله المثل الأعلى. كلنا نعيش في مجتمعات ويعرف بعضنا البعض، وكلما عرف شخص بمكارم الأخلاق والشمائل والفضائل يعلو قدره وتعلو منزلته بين القوم ويحترم ويبدل ويعظم، ويستحيل أن يعظم مخلوق دون أن نعرف شمائله وصفاته وأخلاقه، إلا إذا كان صاحب سلطان غشوم يبدل ويحترم خشية ظلمه وغشمه. أما يبدل ويعظم ويحترم برغبة وباختيار لابد أن نعرفه جيدا. الله يبارك فيكم، الذي يغلبه النعاس يجاهد نفسه، لأن النعاس في الصلاة وفي سماع الذكر من الشيطان، واللي جنب واحد نايم ليس ثم مانع من أن يوقظه دون أن يتكلم. أرجع إلى موضوعنا، فإذا تعظيمنا بعضنا لبعض مبني على ثوابت وعلى أسس، تلك الثوابت وهذه الأسس موجودة ونشعر بها. عظمت فلانا لما؟ كريم، شجاع، صدوق، ذو نجدة، ذو مروءة، يبادر إلى إغاثة الملهوفين، حق لك. وعليه إخواني لزاما علينا على سبيل الحتم والإلزام، إن أردنا أن نتربى على تعظيم ربنا أم نعرف ربنا. نعرف كيف نعرفه؟ ابتداء الله عز وجل بذاته سبحانه وتعالى في حياتنا الدنيا غيب بذاته، أما بأسمائه وصفاته فمعلوم، أما بذاته غيب لنا. الدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث عمرو بن ثابت الأنصاري عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فأصبح رؤيتنا لله عز وجل في الدنيا غير واقعة وإن كانت ممكنة ولكن لا تقع. طيب، يبقى بناء على ذلك لن نراه في الدنيا. ومن ادعى أنه رأى ربه في الدنيا بعيني رأسه فهو زنديق كافر. دي عقيدة ما فيش فيها بين بين. وبناء على عدم رؤيتنا له كيف نعظمه مع أننا لم نره؟ الجواب: نتعرف عليه من خلال أسمائه وصفاته. طيب، كيف نعرف أسماءه وصفاته؟ الجواب: من خلال مصدرين لا ثالث لهم، الكتاب والسنة. وهذا مشاهد، يعني ممكن أنت تحترم إنسان وتعظمه وتقدره ولم تره، ولكن أتاك من الأخبار عن شمائله وصفاته ما جعلك تعظمه وتحبه وإن لم تره، وهذا واقع مشاهد. وعليه إخواني معشر المسلمين الكلام عن هذا المعلم سيدور حول بيان وذكر بعض صفات المولى عز وجل، بعض، ومن خلال البعض يستدل على الكل ويعظم الرب في قلبك. علشان كده من أخطر الدعاوى الهدامة التي تذكر ويستجيب لها بعض القوم، وهي: ليس ثم داع في الكلام عن صفات الله وأسمائه وأفعاله فهي تؤدي إلى فرقة بين الناس وليس من ورائها فائدة. أخطر دعوة وأخبث من الخبث نفسه. طب أمال أتكلم في إيه؟ أعرف الناس أمور دينهم. تم، إحنا بنذكر الأدلة يا أخوانا. الربا حرام ومن كبائر الذنوب وأعظم عند الله من الزنا بالأم، ومع ذلك يتعامل الناس بالربا، والبنوك أصبح مكتظة بالناس، وكثير من مسائل السلوك والأخلاق والمعاملات. يبقى القضية مش قضية بث علم شرعي فقهي فقط، لا، الموضوع أعظم من ذلك وأخطر منه. لذلك تجد كثيرا ممن يتكلمون في شرع الله لما انحرفوا عن الحق في معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات أصبح كلامهم في الشريعة كلام خاون أجوف، يتكلمون كأنهم لا يتكلمون، ومن يسمعون كأنهم لا يسمعون. لما؟ معلومة ذكرها، أما من الذي ذكر المعلومة وما مقدرته ومنزلته في قلبك مفقود. كيف أعظم ربا يزعم البعض أنه استولى على عرشه؟ استولى كأن العرش كان مع غيره ثم استولى هو عليه، هذا من الكفر البراء، وليس في اللغة ولا في الشرع أن استوى بمعنى استولى. كيف يزعم أقوام أن الله عز وجل لا ينزل في الثلث الأخير من الليل؟ كيف أعظم ربا تنفع عنه صفاته؟ لذلك لما تكلم الجهمية والمعتزلة في صفات رب البرية دخل رجل من الأعراب على الخليفة المأمون، انظر إلى ذكائه وإلى فطنته، قال له: أيها الأمير، إن هؤلاء القوم ضيعوا إلهك فالتمس إلها غيره. إزاي؟ ليس في داخل العالم، ولا في خارجه ولا فوق ولا أسفل. ده اللي بيدرس في الأزهر للأسف، هذا هو الذي يدرس لأبنائنا سواء في المراحل المختلفة أو في الجامعة، ليس بداخل العالم ولا بخارجه ولا فوق ولا تحت، ولا يوصف بالوجود ولا بالعدم. فالرجل الأعرابي قال له لا، هؤلاء القوم ضيعوا إلهك، فالتمس لك إلها غيره. الشاهد يا أخوانا، لابد من الوقوف ومعرفة صفات المولى عز وجل من خلال الوصف والتدقيق والتمحيص والنظر العميق، يبدأ يعظم الرب في قلبك. عظم في رب في قلبك، انتهت مشكلتك خلاص. ده من الذي قال لي يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا؟ من قال هذا؟ الإله الذي عظمته سمعا وطاعة. وده كان مسلك الصحابة، لما نزلت الأوامر علموا أن الأوامر من الإله الذي عظموه، فاستجابوا للأوامر على التو والفور، لم يسوفوا ولم يؤخروا. يبقى بناء على ذلك، السبيل الوحيد لنا للتعظيم معرفة الصفات والأسماء، والسبيل الوحيد لمعرفة الأسماء والصفات الكتاب والسنة. اسمعوا رحمكم الله، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، يقول: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بأربع كلمات. ركز، أربع كلمات يعني أربع جمل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لما؟ لأن النوم صفة نقص لا تليق بالإله، وهذا الذي أثبته ربنا لنفسه وقال: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي مقدمات النوم، والنوم معروف، فانتفى في حق ربنا الأمران: لا تأخذه سنة ولا نوم. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. تأمل هذا الحديث، وهو يكفيك إن شاء الله مع سلامة القلب وصحة النظر في النص. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، القسط اللي هو الميزان، قال أهل العلم يرفعهم أي بوزن أعمال العباد، أو ويخفضه بوزن أعمال العباد، ويرفعه بما ينزل إليهم من أرزاق. ثم قال عز وجل: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. اللفظ لازم تفهم كما فهمها المتقدمون من علمائنا، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، المعنى المراد كما قال الشراح: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي يليه، وعمل النهار قبل عمل الليل الذي يليه. يعني إيه؟ لا يخفى عليه شيء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: حجابه النور أو النار في رواية، لو كشفه سبحانه وتعالى، أي لو كشف الحجاب، لأحرقت سبحات وجهه. السبحات هي النور واللآلئ والبهجة، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه طرفه من بصر، ما انتهى إليه بصره من خلقي. لما؟ لأنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. تأمل أخي المسلم في هذا الوصف لهذا الإله: لا ينام ولا ينبغي له أن ينام على وجهه الحجاب. وهذا كما ثبت عند مسلم من حديث أبي ذر أنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، أي نور الحجاب. النبي صلى الله عليه وسلم بيفترض لو أن الله عز وجل كشف الحجاب اللي هو النور أو النار، يبقى كشف الحجاب يبقى سيظهر الوجه سبحانه وتعالى، لأحرقت سبحات الوجه وهي اللآلئ والنور ما انتهى إليه بصره من خلقه، أي لن يبقي شيئا من خلقه. وهذا المعنى أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سنده حسن، وهو عند البزار، ورواه أبو يعلى الموصل وسنده حسن، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. يقول أنس: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قصة نبي الله موسى مع ربنا عز وجل لما قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، أي في الدنيا. ومن قال لن تراني التأبيد في الدنيا والآخرة فهو من الخوارج ومن الشيعة ومن أهل البدعة. لن تراني أي في الدنيا. ثم علق ربنا عز وجل الرؤيا على شيء، فلو كانت الرؤيا مستحيلة ما علقها على شيء، فلما علقت على شيء ممكن كانت ممكنة. فقال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، تجلى، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك: وهذا الذي أذكره لكم من باب التوضيح وليس من باب التشبيه. فجوز العلماء ضرب الأمثلة كما ضربها نبينا، ولكن قالوا: لكل مقام مقال، والذي أراهم أمامي أرباب عقول يستوعبوا ما أقول. يقول أنس بن مالك: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم طرف إبهامه على طرف خنصره وقال: تجلى ربنا للجبل مثل هذه، فساخ الجبل. وهذا من باب التوضيح، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليهما على عينيه، أي لإثبات صفة السمع والبصر على الحقيقة. يبقى الشاهد إخواني: فلما تجلى ربه للجبل، هذا الشيء القليل الذي لا يذكر جعله دكا وخر موسى صعقا. وثبت عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء حبر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أبا القاسم، أما بلغك؟ يبقى هذا الكلام غيب، وكأن اليهودي أخذه من التوراة أو من بعض أهل الكتاب، وأراد أن يطرح المعلومة على النبي صلى الله عليه وسلم لينظر ما رد نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا أبا القاسم، أما بلغك أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر والدواب على إصبع وبقية الخلائق على إصبع؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال: يا يهودي، وما قدر الله حق قدره. تأمل، السماوات على إصبع، ده الكلام ده في الآخرة، والأراضين والجبال والشجر والدواب وبقية الخلائق على إصبع، ويقول أنا الملك. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدر، بمعنى هذا الوصف العظيم الذي وصفه اليهودي وأقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه وما وصفوه كما ينبغي لذاته عز وجل وجلاله، ولكن من باب تقريب المعنى إلى الأذهان. الله عز وجل وصف نفسه بأنه عليم، ومن صفاته العلم، وعلم الله عز وجل ليس كعلم البشر، بل علمه أولي بأوليته وأزلي بأزليته. أما علمنا نحن البشر فمبدوء بجهل ومنته بنسيان، وهذا الفارق بين علم الله وعلم البشر. فإذا علمت عن إلهك الذي خلقك وتعبده هذا العلم العظيم، ماذا يكون منزلة الإله في قلبك؟ في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب في قصة نبي الله موسى مع نبي الله الخضر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمشيا، اللي هو نبي الله موسى ونبي الله الخضر، على ساحل البحر، فإذا بسفينة فأشار إليهما فعرفوا نبي الله الخضر فحملوهم بغير نول، أي بغير أجرة، فركب نبي الله موسى ونبي الله الخضر في السفينة، وبينما هم كذلك إذا بعصفور جاء على السفينة وحط، فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، ونبي الله موسى يرى ومعه نبي الله الخضر، فقال له نبي الله الخضر يا موسى ما علمي وعلمك بجوار علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. انتبهوا، علشان كده النص القرآني الذي يخطئ البعض في فهمه، وهو قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ما معنى بجهالة؟ أي لما عصى الله أصبح وصف الجهل ملازم له، يجهل الله، يجهل أسماءه، يجهل صفاته، يجهل قدرته عز وجل، فلما جهل عصاه، فوصف الجهل ملازم لكل معاص ومن باب أولى لكل مبتدع. يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. وعلشان كده معتقد أهل السنة والجماعة أن من أنكر علم الله كفر، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. لذلك يعني بالمناسبة علم الله هو الأساس في القضاء والقدر، فلن يتمكن العبد من الإيمان بالقضاء والقدر إلا إذا أثبت صفة العلم لله، عليم، عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله عز وجل وصف نفسه بأنه سميع، يسمع ولا يخفى عليه شيء. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وصدرت الحديث بقولها تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه زوجها وأنا في ناحية البيت، كلمة البيت لما تسمعها في كتب الشريعة غير البيت إما تسمعه عند المهندسين بتوع المعمار، دي غير دي. البيت في كتب الشريعة معناه الغرفة، غير الدار، غير المنزل، غير الحي. والمسألة دي أنا بركز عليها لأن البعض بيبدأ يفهم المصطلح كما فهمه في عصرنا ويبدأ يطبق هذا المصطلح إن وجد في كتب الشريعة، وده خطأ كبير جدا. يعني الغناء في كتب الشريعة غير الغناء في العصر الحاضر. الغناء في الشرع نوع من أنواع الشعر، ده اسمه الغناء. الغناء في الشرع نوع من أنواع الشعر. أما الغناء في عصرنا الحاضر معروف كلام مصحوب بآلات اللهو لا يشك عاقل في حرمته، ومن قال بالحل أضل من حمار أهله. أما لما نسمع الغناء عند المتقدمين، وسئل الإمام أحمد عن الغناء أي عن الشعر مش الغناء بتاع العصر، زي بالضبط كلمة النادي فليدعو نادية سندعو الزبانية. ما هو النادي؟ مكان يجتمع فيه القوم في مكة، غير النادي في العصر الحاضر. الشاهد أكرمكم الله أن عائشة تقول: وأنا في ناحية من البيت يخفى علي كثير من كلامها، وهي تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قولهم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ما هي منزلة هذا الإله في قلبك الذي لا يخفى عن سمعه شيء في الأرض ولا في السماء؟ إذا كنا احنا اليومين دولت لو يعني بعض أجهزة الرقابة سلطت عليك ليأمنوا شرك، بتكون حذر في تصرفاتك، مع أن مراقبتهم لك ممكن يعتريها خلل، وهذا وارد، ولكن من شدة خوفك تحترز من كل كلمة تقولها ومن كل فعل تفعله. فما بالك والله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمرك. معشر المسلمين، نفطن وننتبه. لذلك عند البزار بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا من أصحابه إلى رجل من عظماء الجاهلية يدعوه إلى الله، والحديث سنده حسن، نص على ذلك الألباني رحمه الله. فلما ذهب الصحابي إلى الرجل: اعبد الله. فقال هذا العظيم من عظماء الجاهلية: إيش هذا الإله الذي تدعوني إليه؟ أمن حديد؟ أمن نحاس؟ أمن فضة؟ أم من ذهب؟ إيش هذا الإله؟ فرجع الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأعاده النبي مرة ثانية فقال له مثل ما قال في الأولى، فأعاده المرة الثالثة فقال له مثل ما قال في المرتين الأوليين. فأرسل الله عز وجل صاعقة على هذا الرجل فأحرقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أرسل صاعقة على صاحبك فأحرقت، وأنزل قوله عز وجل: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. معشر المسلمين، تعظيم الرب أصل لكل معالم التربية، ولن نوفي المعلم حقه مهما تكلمنا حتى يفنى العمر، ولكن كما قال علماء الأصول: ما لا يدرك كله لا يترك جله. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. المسلك الثاني الذي من خلاله يعظم ربنا في قلوبنا الوقوف على بعض عظيم مخلوقاته. يبقى الوقف، الوقوف على بعض الصفات، الأمر الثاني على عظيم بعض مخلوقاته، ومن خلال عظمة المخلوق تستدل على عظمة الخالق، ولا خالق إلا الله، كما قال عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول عز وجل في أعظم آية في القرآن، وهي الآية 55 بعد 200 من سورة البقرة، قال عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض. خبر يخبرنا فيه المولى أن الكرسي وسع السماوات والأرض. الكرسي وسع السماوات والأرض. وعند الحاكم بسند صحيح موقوفا على ابن عباس وله حكم الرفع، أن الكرسي موضع قدمي الرب عز وجل. هذا الكرسي وسع السماوات والأرض، اللي هي السماوات السبع والأراضين السبع. طيب، ما النسبة بين هذا الكرسي العظيم وبين العرش؟ اسمعوا معشر المسلمين لعل القلوب تخشع وتعظم ربها. عند البزار، والحديث أيضا عند الحاكم وسنده حسن، من حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض. تخيل، ما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة من حديد، الحلقة هذه ألقيت في فلات من الأرض، أي في صحراء. فما النسبة بين الحلقة وبين الصحراء؟ لا شيء. كذلك النسبة بين الكرسي الذي وسع السماوات والأرض والعرش، فهذا مخلوق فكيف بالخالق عز وجل؟ حتى تعرف هذا الإله الذي يحلم علينا ويسبل ستره علينا وينزل علينا النعم تلو النعم، ومع ذلك أفعالنا معه كما نشاهد. عند أبي داود بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش، بين شحمة أذنه وعاتقه يخفق الطير 700 سنة. تخيل، ملك ولكنه من حملة العرش، المسافة بين شحمة أذنه إلى العاتق إلى المنكب يخفق فيها الطير 700 سنة، وهذا مخلوق فكيف بالخالق؟ عند الطبراني في الأوسط بسند حسن من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدثكم عن ديك مرقت رجلاه بالأرض ورأسه منثن تحت العرش وهو يقول: سبحانك ربنا ما أعظمك، فيرد عليه ويقول: ما علم ذلك من حلف بي كاذبا. هذا مخلوق فكيف بالخالق؟ طبعا الكلام ما زال كثيرا ولكن خشية أن ينسي بعضه بعض أكف. علماء الفلك لما تقرأ عن أرقامهم التي ذكروها يكاد أن يطيش عقلك، يقول لك والله المسافة قطر الشمس 132 مليون كيلو، وذكروا كواكب شاهدوها عن طريق المراصد، كل هذا الذي شاهدوه أطلقوا عليه مجرة ضرب التبانة اللي هي الأرض والفضاء المحيط به والشمس والأقمار، سموها مجرة ضرب التبانة. قالوا ده كلام، ويوجد ملايين الجرات المجرات غير هذه المجرة ولا يعلم عددها إلا الذي خلقها، وهذا مخلوق فكيف بالخالق. بناء عليه إخواني لا بد من النظر والتأمل في أوصاف ربنا التي جاء بها النص، وأيضا في مخلوقاته التي نراها، وعندئذ يطرح المسلم على نفسه سؤال: لما لم تعظم ربك؟ لما؟ فإن ادعيت التعظيم اسأل السؤال الثاني: ما علامات التعظيم؟ إن استمررنا على ذلك إن شاء الله يرجى النجاة. تغافلنا وأهملنا على نفسها جنت براقش. أمر آخر أوضحه وأبينه وأخاطب من في قلبه إيمان، والأمر أمر دين، ودايما المستجدات بتجعل الإنسان يتكلم بكلام كان في الزمن الأول يقول عكسه، وليس هذا من التلون حاشا وكلا، ولا من التلاعب نعوذ بالله من الخذلان، ولكن المستجدات وسأذكر لك حملتنا أن نقول هذا، وهو: لا أجعل أحدا في حل قط أن يسجل لي درسا أو خطبة وينشرها دون الرجوع إلى الموقع الخاص بنا، لا أجعله في حل أمام الله في موقع مختص وأخ مسؤول بينشر على الموقع، لك أن تأخذ منه ما تريد بعد أن نراجع المادة العلمية مرة ثانية. لما الإنسان وهو يتكلم على المنبر أو في الدرس قد يعتريه ما يعتريه، قد يعتريه لحظة انفعال أو سبق لسان بكلمة، وهذا وارد. لذلك لما سئل الشيخ المبارك بقية السلف إن شاء الله بحق، العلامة الفوزان سئل له معنى السؤال ومعنى الجواب، أما النص موجود آتيك به، سئل له: أيعول على كلام الشيخ أو العالم من خلال المسجلات؟ قال: لا يعول ولا ينسب إلي، لعله حدث وحدث وحدث. أقول هذا الكلام لأن كثير ممن لم يتربى بل نشأ وظن أنه على شيء وبدأ يسجل لأهل العلم أو للدعاة، والرجل حينما يتكلم سبق لسانه بكلم يطيرها في الآفاق، ولا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، الله هو الموعد. لا أجعل أحد في حل قط يسجل لي درس أو موعظة أو حتى مسجلة هاتفية وينشرها دون الرجوع إليه، فإن فعلها الله هو الموعد، أنا لن أفعل فيك شيء، ولكن عند الله تلتقي الخصوم. يعني أنت تستفتيني في فتوى، وده كثير والله من الأنجاس ولفظ النجس عليهم قليل، يتصل بك هاتفيا ويسألك في مسألة لعلك تكلمت بكلام نفست فيه عما في صدرك وأنت بشر، والخطأ هو الأصل فيه، يطيرها في الآفاق. هذا لمسناه ووجدناه من شرذمة، فئة ضلة مضلة منحرفة، ما يريدون إلا ابتغاء العيب في القوم ليسقطوهم ويروجوا لأهل الخبث بنشر مذاهبهم الباطلة. أردت البيان والمعذرة إلى الله، فمن استجاب فنعم الرجل، ومن لم يستجب فعند الله تلتقي الخصوم. أمر آخر وهو مسألة فقهية، بعض إخواننا من رواد المسجد أرشدني إليها، فقلت له السمع والطاعة والدين النصيحة، وهي أن المسلم لا يدرك صلاة الجمعة وتحسب له جمعة وتسقط من ذمته وتبرأ بها ذمته إلا إذا أدرك ركعة كاملة من ركعتي الجمعة مع الإمام. حكم فقهي، يعني عشان نقول إن فلان خلاص تعالى شغال عشان الصلاة، طيب شغال، حتى نقول أن فلانا أدرك الجمعة لابد أن يدرك ركعة كاملة مع الإمام. وعلى المعتمد عند علماء الشريعة أن الركعة تدرك بإدراك الركوع. وعلي إذا دخل الرجل المسجد ووجد الإمام راكعا في الركعة الثانية من يوم الجمعة وأدرك الركوع معه كاملا، تحسب له ركعة وتسقط عنه الجمعة، فبعد أن يسلم الإمام ينهض ويأتي بركعة واحدة وانتهى الأمر. أما إذا أتى الجمعة وقد أدرك الإمام بعد أن قام من الركوع من الركعة الثانية، يدخل مع الإمام، وبعد أن يصلي الإمام وبعد أن يسلم الإمام بعد أن يسلم الإمام من الصلاة، يقوم هذا المصلي ويأتي بأربع ركعات، ودية تنفرد بها الجمعة عن بقية الصلوات. وهذا حكم شرعي يكاد أن ينعقد الإجماع عليه. هذا ما أردت بيانه، والله هو المسؤول والمأمول، أن يوفقني وإياكم إلى ما فيه مرضى، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.